تاهت علينا بأن تمت محاسنها، خوض تكمل في أعطافها الفتن، همت بإتياننا حتى إذا نظرت إلى المرات نهاها وجهها الحسن. ما كان هذا جزائي من محاسنها، أغرت بي الشوق حتى شفني الشجن.